الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول الناظم رحمه الله: ثم على بقية الصحابة ذوي التقى والفضل والإنابة والمجد والفرصة والبراعة والحزم والنجدة والشجاعة معك فالقلب على القرآن مرتقيا لحضرة العرفان درر البيان وغرر البديع والمعاني تهدي إلى موريد شريفة ونبد بديعة لطيفة من علم أسرار اللسان العربي ودرك ما خص به من عجل حسبه. قال رحمه الله: ثم على بقية الصحابة، هذا معطوف على ما سبق في قوله قبل، في قوله قبل ثم صلاة الله ما ترنم حاد يسوق العيسى في أرض الحما على نبينا الحبيب الهادي أجل كل ناطق بالضاد محمد سيد خلق الله العربي الطاهر الأواهي ثم على صاحبه الصديق. إذن قوله ثم معطوف على قوله ثم صلاة الله، أي ثم صلاة الله على صاحبه الصديق حبيبه وعمر الفاروق ثم أبي عمرو إمام العابدين و سطوة الله ثم على بقية الصحابة. إذن أيضا معطوفنا التقدير ثم صلاة الله ما ترنم حاد يسوق العيسى في أرض الحما على بقية الصحابة. فهم كلام التقدير ثم صلاة الله ما ترنم حاد يسوق العيسى في أرض الحما على بقية الصحابة. إذن فصلى المؤلف رحمه الله على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام محذوف، وصلى أيضا على الخلفاء الراشدين الأربعة خصهم بالذكر وابتدأ بهم لفضلهم على غيرهم من الصحابة كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة. إذن فابتدأ الناظم رحمه الله بمن؟ بالخلفاء الأربعة لأنهم أفضل الصحابة. ثم بعد ذلك قال ثم على سائر الصحابة، لما صلى على الخلفاء الراشدين قال ثم صلاة الله على سائر الصحابة أجمعين ثم على بقية الصحابة، وقد قدم تعريف الصحابة، الصحابة جمع صحابين وقد تقدم تعريفه. إذن كأنه رحمه الله يصلي ويسلم على سائر الصحابة أجمعين دون الخلفاء، يعني من هم دون الخلفاء لأنه سبقت الصلاة على الخلفاء الأربعة. قال ثم على بقية الصحابة، ووصف الصحابة بأوصاف، وصفهم بأوصاف متعددة، قال ذوي التقى والفضل والإنابة والمجد والفرصة والبراعة والحزم والنجدة والشجاعة، تسعة أوصاف، ذوي التقى والفضل والإنابة والمجد والفرصة والبراعة والحزم والنجدة والشجاعة، تسعة أوصاف وصف بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متصفون بها حقا ومتصفون بغيرها من الصفات. إذن صلاة الله على سائر الصحابة الموصوفين بهذه الأوصاف، ثم هذه الصلاة دائمة، الصلاة على سائر الصحابة دائمة، قال لك ما عكف القلب على القرآن، قصد بذلك الدوام، أنها تدوم إلى أن تقوم الساعة، مدة عكوف القرآن القلب على معاني القرآن كما سنشرحه. إذن قال رحمه الله ثم على بقية الصحابة ووصفهم بأوصاف، الوصف الأول قال ذوي التقى أصحاب التقى، وهم لا شك أنهم كذلك، فهم أتقى الأمة لله عز وجل بلا خلاف بين أهل السنة، لا خلاف يعلم بين أهل السنة في أن أتقى الناس لله تبارك وتعالى هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة. قال ذوي التقى، هذا اللفظ لفظ التقى مصدر تقية، يقال تقية يتقى تقى، وأصل تقية وقى، إذن فاؤه واو، هذا من باب قلبي الواو تاء، الفاء ديالو أصلها واو لأنه من الوقاية، كتراث من الوراثة، تراث كنقول تراث فلان يعني ورثه، إذن تاء أصلها واو، فهذا كذلك التاء فيه أصلها واو فيقال تقى والأصل وقى، إذن تقي يتقى تقى أصله وقاه يقيه، وقاه يقيه تقى ووقاية، سألك هذا الأصل، أصل الفعل، الوقاية التي هي أصل للتقى، ما هو معناها؟ الوقاية في اللغة الحفظ، الوقاية في اللغة هي الحفظ، وقى فلان فلانا من كذا وكذا، إيش معنى؟ حفظه من كذا وكذا، فاتقى، إيش معنى فاتقى؟ أي فحصل الحفظ، وقاه فاتقى، دي المطاوعة ولا لا؟ إذن اتقى مطاوع لوقى، يا سيدي، اتقى مطاوع لوقى، هذا لازم، وقاه فاتقى، وقى فلان فلانا من المعاصي فاتقى، من النار فاتقى، واضح؟ مما يضره فاتقى، ايش معنى اتقى؟ حصلت له، حصل له الحفظ، حصلت له الوقايه، لان الوقايه هي الحفظ لغه. اذا ما هي التقى او الوقايه شرعا؟ الوقايه شرعا هي حفظ الانسان مما يضره في الدنيا والاخره من المعاصي التي تضر في الدنيا والاخره. فالمتصف بالتقوى وهو المتقي، شكون المتقي؟ هو الذي يقي نفسه، اي يحفظ نفسه مما يضرها في الدنيا وفي الاخره، في العاجل وفي الاجل. هذا هو المتقي. المتقي هو الذي يحفظ نفسه من المعاصي، لأن المعاصي تضر في الدنيا والآخرة. ماشي المتقي هو الذي يقي نفسه من الجوع ولا من الفقر ولا لا لا، أن تحفظ نفسك من الوقوع في المعاصي. واضح كلام؟ إذا أصابك الجوع أو الفقر فلا بأس بذلك، لا يوصف وصفك، لا يوصف نقص تلك الأشياء منك أو وجودها منك، لا تجعلك متقيا ولا غير متقي، لا تنفعك ولا تضرك في الآخرة. إذن المقصود حفظ الإنسان نفسه من المعاصي التي تحفظه في العاجل وفي الآجل، لأننا نعلم أن تقوى الله تعالى سبب للفلاح في الدنيا وفي الآخرة. قال رحمه الله ذوي التقى، إذن فالصحابة أهل هذا الوصف، متصفون بالتقوى. ذوي التقى والفضل، لا شك أن لهم الفضل، والفضل في اللغة الزيادة في الخير. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موصوفون بهذا الفضل الذي هو الزيادة في الخير. ذوي التقى وذوي الفضل والإنابة، لا شك أنهم كذلك كما وصفهم الله تعالى، فهم منيبون رجاعون لله سبحانه وتعالى. ذوي الإنابة، ما هي الإنابة؟ هي الرجوع إلى الله تعالى في جميع الأحوال، رجوع العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، أقصد شرعا، أما لغة هي الرجوع في الشرع. الإنابة الرجوع إلى الله في جميع الأحوال، في جميع الأحوال يرجع العبد إلى ربه. هل الصحابة كانوا متصفين بهذا؟ نعم، أصحاب ذو الصحابة هم ذو الإنابة والرجوع إليه تعالى، ذوي التقى والفضل والإنابة والمجد. المجد الكرم والشرف، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم أهل كرم وشرف، أصحاب كرم وهم شرفاء رضي الله تعالى عنهم، ذوي المجد أي ذوي الكرم والشرف. قال والمجد والفرصة، الفرصة في اللغة العطية، والمعنى معنى الفرصة أي اغتنامها. إذن فأصحاب رسول الله هم أصحاب العطية. إيش معنى أصحاب الفرصة أي العطية؟ يعني هم الذين اغتنموا الفرصة، أصحاب اغتنام الفرصة، اغتنموا هذه الدنيا في عمل الطاعات. هذه الفرصة، شنو هي الفرصة؟ عيشهم في الدنيا. اغتنموا، وصفهم بهذا الوصف، قال ذوي الفرصة. لماذا وصفهم به المؤلف؟ فقه، لأنهم اغتنموا فرصة العيش في الدنيا بالاستزادة من الطاعات، كانوا يكثرون من الطاعات استغلالا منهم لهذه الفرصة الدنيوية، لأنهم اغتنموا الفرصة في الدنيا بعمل الطاعات، بالإكثار من الطاعات، فوصفهم بذوي الفرصة. ايش معنى أصحاب الفرصة؟ يعني أصحاب اغتنام الفرصة، بمعنى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أكثر الناس اغتناما للفرص، غيرهم مفرط في فرصة الدنيا، وهذا واقع صحيح. نعم، نحن ومن جاء بعد الصحابة لا شك أنهم ليسوا مثل الصحابة في اغتنام فرصة الدنيا بالاستزادة من الطاعات، فكل مقصر ومفرط في الطاعة فهو مفرط في اغتنام هذه الغنيمة، والصحابة لم يفرطوا في اغتنام هذه العطية في الدنيا، هذه الفرصة، بل استزادوا بالطاعة بسببها. قال ذوي التقى والفضل والإنابة والمجد والفرصة والبراعة. البراعة هي التفوق، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب أهل تفوق ولا لا؟ يقال في اللغة برع الرجل إذا فاق غيره، برع الرجل في كذا وكذا إذا فاق غيره، وهو متلة العين، يقال برع وبرع وبرع، لغات برع برع برع. ما معنى برع الرجل إذا فاق غيره في شيء؟ والصحابة أصحاب تفوق في الطاعات، ذو البراعة في ماذا؟ أي أنهم فاقوا غيرهم في أعمال البر، فاقوا غيرهم في أعمال الخير، ماشي في الغنى في الفلوس ولا في الدنيا ولا، فاقوا غيرهم في ماذا؟ في أعمال البر، فأصحاب البراعة والتفوق في الخير. قال والمجد والفرصة والبراعة، هو الحزم، أصحاب حزم. والحزم هو ضبط الأمر وإتقانه، الحزم ضبط الأمر وإتقانه. إذن فالصحابة ذو الحزم، أي ضبط الأمر وضبط الأمر بإتقان بإتقان، ضبط الأمر وإتقانه، أو ضبط الأمر بالإتقان وحسن التدبير. ذوي الحزم أي ضبط الأمر بالإتقان وحسن التدبير، رضي الله تعالى عنهم. قال ذوي التقى والفضل والإنابة والحزم. إذن لاحظ، وصفهم من جهة الدين ووصفهم من جهة القوة والحزم والنجدة والشجاعة. إياك أن تظن أن هؤلاء الصحابة مع وصفهم بهذا هم جبناء، لا، ليسوا كذلك. وصفوا بالتعبد ووصفوا بالحزم والنجدة والشجاعة، لأنه لا يلزم من كونهم متعبدين أن يكونوا شجعانا. وصفهم بالأمرين، وصفهم بما يتعلق بدينهم وتقواهم لله تعالى، وبما يتعلق بشجاعتهم ونجدتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نصرتهم وتأييدهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وفداؤهم له بأموالهم وأهليهم وأولادهم وأنفسهم. قال والنجدة، إذن أسمعنا ذوي النجدة أي ضبط الأمر بالإتقان وحسن التدبير، الحزم. والنجدة، النجدة تطلق على الشجاعة وتطلق أيضا على السرعة، السرعة في عند الحاجة، السرعة في عمل في الإنقاذ، السرعة في الإنقاذ وفي الحاجة. فوصفهم بالإسراع في ذلك، يعني أنهم عند الحاجة إليهم إذا احتاجهم النبي صلى الله عليه وسلم أو احتاجهم المسلمون فإنهم يلبون الطلب بسرعة، ده هو معنى النجدة، يلبون الطلب بسرعة. أو تطلق النجدة على الشجاعة، فيكون حينئذ من باب عطف اللفظ على مرادفه، والنجدة والشجاعة عطف اللفظ على مرادفه، ولكن على المعنى الأول يكون هناك، يكون هناك فرق بين المعنيين. يا جزيلي، أي الإسراع في الاستجابة والإنقاذ عند الحاجة. قال والحزم والنجدة والشجاعة، أي الإقدام وشدة البأس. وصفهم المؤلف رحمه الله بالإقدام، الشجاعة الإقدام والجرأة على المخاطر، ولا لا؟ الشجاع هو الذي يقدم ويتجرأ على المخاطر في الوقوع فيها، في الجهاد والقتال في سبيل الله. فأصحاب رسول الله أصحاب شجاعة، أي إقدام وشدة بأس على الأعداء وعلى من يستحق ذلك. قال والحزم والنجدة والشجاعة، ما عكف القلب على القرآن. وصفهم بهذه الأوصاف، وهم موصوفون بها وبما تتضمنه هذه الأوصاف، لأن هذه الأوصاف كالكليات لغيرها، هذه الأوصاف تتضمن أوصافا، فهم موصوفون بها وبما تفرع عنها. ثم قال صلاة الله عليهم ما عكف القلب على القرآن. ما مصدرية ظرفية، ما هنا مصدرية ظرفية، أي مدة عكوف القلب على القرآن، مدة عكوف القلب على القرآن. العكوف الإقامة، وعكف هنا بمعنى أقام. إذن ما أقام القلب على تدبر معاني القرآن، ما عكف القلب على القرآن، يعني ما أقام، لأن العكوف الإقامة، ما عكف أي ما أقام القلب على تدبر معاني القرآن. على القرآن هنا المضاف محذوف، هنا المضاف إليه لمضاف محذوف، والتقدير ما عكف القلب على معاني القرآن. وسبق لنا أن الميزة والفضل في ماذا؟ في العكوف على المعاني لا على الألفاظ، لأن الألفاظ ليست مقصودة، وإنما المقصود بها ما وراء الألفاظ من المعاني. فلذلك قال الشارح على حد في مضاف، يعني ما عكف القلب على معاني القرآن. المقصود صلاة الله عليهم مدة عكوف القلب على تدبر معاني القرآن والتأمل فيها، مدة عكوف القلب على تدبر القرآن الكريم والتأمل فيها. لاحظ، قلنا قصد المؤلف رحمه الله بذلك دوام الصلاة عليهم، يعني أن الصلاة عليهم دائمة غير منقطعة. لماذا؟ لأن العكوف يطلق على اللزوم في اللغة، فكأنه لما قال ما عكف القلب، يعني ما أقام القلب على قراءة القرآن، ملازما لذلك، وكان ملازما لذلك، لأن العكوف على الشيء الإقامة عليه وملازمته، العكوف على الشيء ملازمته. ايش معنى كنقول فلان معتكف عاكف على العلم؟ عاكف يعني انه مقيم عليه ملازم له. اذا فقوله ما عكف القلب على القران اي اقام ملازما لذلك، ففيه التأبيد، تأبيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فيه تأبيد الصلاة، لأن عكوف قلوب المؤمنين، انتبهوا معايا، لأن عكوف أولياء الله الصالحين على تدبر معاني القرآن الكريم لا ينقطع. العكوف، عكوف أولياء الله تعالى، عكوف الأخيار من أهل الإيمان على تدبر معاني القرآن الكريم والتأمل فيها ينقطع ولا لا ينقطع إلى أن تقوم الساعة؟ إذن الصلاة عليهم دائمة إلى أن تنقطع الساعة، لأنه قال الصلاة عليهم مدة العكوف، ومدة العكوف لا تنقضي. مفهوم كلام؟ ما عكف القلب على معاني القرآن أي بالتدبر والتأمل فيها والعمل بمقتضاها كما هو معلوم. ثم قال مرتقيا، حالة كون القلب مرتقيا، ما عكف القلب على القرآن حالة كون القلب مرتقيا بذلك. مرتقيا بماذا؟ بالعكوف. لا شك أن قلب العبد إذا عكف على القرآن يعني أقام على تدبره والتأمل فيه قلبه يرتقي، بلا شك قلبه يرتقي، واضح كلام، يرتقي لحضرة العرفانية قلبه يرتقي بذلك. إذا لا شك أن قلب العبد يرتقي بالعكوف على قراءة القرآن الكريم. لماذا يرتقي؟ يرتقي لمعرفة الله تعالى، أول أنتم هذه لحضرة العرفان أي لمعرفة الله تعالى، وهذا صحيح. يرتقي القلب مدة عكوفه على معاني القرآن لماذا؟ لمعرفة الله تعالى. ولا شك في ذلك أن العبد كلما ازداد معرفة بمعاني القرآن الكريم وكلما ازداد تدبرا فيها وتأملا في أسرارها وخفاياها ودقائقها، لا شك أنه سيزداد معرفة بربه سبحانه وتعالى. إذ العلم عموما يزيد العبد معرفة بربه، ولا شك أن معرفة أسرار معاني القرآن وخفاياها ونكتها ودقائقها يزيد العبد معرفة بربه سبحانه وتعالى. وكلما ازداد العبد معرفة ازداد تقربا وطاعة وعبادة لربه سبحانه وتعالى. قال ما عكف القلب على القرآن حالة كون القلب مرتقيا بذلك العكوف لحضرة العرفان. الإضافة هنا إضافة بيانية، والمعنى للحضرة التي هي العرفان، إضافة بيانية للحضرة التي هي العرفان. والمعنى حينئذ، المعنى الكلام أي ما دام العبد حالة كون القلب مرتقيا لمعرفة الله تعالى، لأن معرفة الله تعالى تتفاوت ولا لا؟ هل معرفة العوام بربهم كمعرفة العلماء؟ وهل معرفة العلماء منا كمعرفة الصحابة؟ لا، إذا معرفة الله تعالى يتفاوت فيها الناس. فكلما ازداد العبد معرفة ازداد علما يزداد يقينا وإيمانا ومعرفة بربه سبحانه وتعالى. إذا مرتقيا للحضرة التي هي العرفان أي لمعرفة الله تعالى. إذا ماذا يقصدون بالحضرة؟ ما هي الحضرة؟ هي معرفة الله تعالى. ولذا قالوا، هم يقولون، معنى دخول حضرة للرب حضور عرفان له في القلب. سؤال البيت، معنى دخول حضرة للرب، معنى دخول حضرة للرب حصول عرفان له في القرب، معنى حضور، معنى دخول حضرة للرب، معنى دخول حضرة للرب حصول عرفان له في القرب، معنى دخول حضرة للرب حصول عرفان له في القرب. إذا ماذا يقصدون بالحضرة؟ واضح، ما معنى فلان دخل في حضرة الله تعالى، في حضرة الرب؟ يقصدون بها من؟ المتصوفة، أهل التصوف. يقصد الصوفية بقولهم فلان دخل إلى حضرة ربه أي حصلت له المعرفة بالله وازداد تقربا من الله، يعني المعرفة القريبة. معنى دخول حضرة للرب، ما معنى دخول الحضرة لله تعالى؟ حصول عرفان له في القرب، يعني حصول عرفان يقرب منه سبحانه وتعالى. ولا شك أن معرفة الله تعالى تقرب العبد وهي تتفاوت، ولكن المتصوفة عندهم في ذلك، في هذا التقرب، إشكال، وهو أن العبد إذا دخل الحضرة، إذا دخل حضرة الله تعالى الربانية، قد يصل عندهم لدرجة الفناء، يدخل الحضرة ويصل لدرجة الفناء، الفناء في الله تعالى. ايش معنى الفناء في الله تعالى؟ اي انه لا يرى في الوجود الا الله. هذه احد درجة الفناء. هذه درجة الفناء لا يفهمها العوام ولا الخواص. بمعنى اخر بغينا نشرحوها ما غنفهموش. علاش كيقولوا هذا الكلام؟ هما كلهم كيقولوا هذا الشيء الهضره هذه. علاش كيقولوا لا يفهمها العوام ولا الخواص؟ لانها لا توجد، ما كايناش. وهم كيامنوا انها كاينه. اذا كيفاش غنديروا ما كايناش ونستوعبوها؟ نقولوا راه حنا ما كنفهموهاش لان ما وصلناش ليها. شكون اللي غادي يفهمها؟ اللي يوصل ليها. شكون اللي يوصل ليها؟ الله اعلم. شكون اللي يوصل لهذه الحضره هذه؟ الله اعلم. او بعض الاموات، شي واحد مات يقول لك فلان راه كان واصل للحضره، وصل الى الفناء، او شي واحد كيعتقدوا فيه الزندقه ولا. فالشاهد لاحظ هذا امر معقول المعنى. الحضره يؤمنون بها يقرون بها. شنو هي الحضره؟ ان يصل العبد الى درجه الفناء. ايش معنى درجه الفناء؟ لا يعيش الا مع ربه، لا يرى الا الله في الكون. مش واضح؟ واحد كيعيش غير مع رب العالمين، لا يرى الا الله، تصرفاته وحركاته كل ما يراه حوله رب العالمين. وهذا هو الحلول، هو هذا الحلول والاتحاد، وهذه هي عقيدته. قلت كيفاش ما فهمتش هذا في السر؟ قلت لك احنا رائعه وما كنفهموش حتى الخواص. العلماء هذا الشيء غير خواص الخواص اللي كيفهموا، لا العوام ولا الخواص اللي هم العلماء. شكون الخواص؟ الذين لهم علم، علوم بالعلوم الشرعية، ولكن ليست لهم حضرة، لأنهم عندهم أشرف الناس هو اللي كيوصل لدرجة الحضرة ولو كان جاهلا. ماشي القيمة بالعلم، لا، القيمة أن تصل لدرجة الحضرة. هؤلاء اش كيسميهم؟ علماء الظاهر. كاين علماء الظاهر وعلماء الباطن. من يعلم بالعلوم الشرعية ويتقنها بالتفسير والأصول مهما علم فذلك من علماء الظاهر. وشكون الأشرف، علماء الظاهر ولا الباطن؟ علماء الباطن. شكون علماء الباطن؟ هم الذين وصلوا إلى درجة الفناء. هذا كيعتقدوا الصوفية، مقرر يقررون به. العلماء الباطن هم الذين وصلوا إلى، ولو كان جاهلا لا يعرف شيئا من العلوم الشرعية، ولذلك هم يزهدون الناس في العلم. المتصوفة معروفين كيزهدوا الناس في العلم، كيقولوا ماذا كعلم، علم ظاهر هذاك ماشي مقصود. ولذلك الباطنية منهم. القرآن ما كيفسروش بالعلوم، يفسرونه بما يخطر بالخواطر التي تخطر عليهم، فيفسرون اللفظ بغير ما يدل عليه لا قريبا ولا بعيدا، وهذاك هو المعنى المقصود. إذن الشاهد عندهم هاد دخول العبد في حضرة الله تعالى درجات، فقد يصل إلى درجة الفناء. فإذا وصل إلى هذه الدرجة انقطعت عنه التكاليف. ملي كيوصل لدرجة العبد إلى درجة الفناء ويصير كل ما يراه هو الله، شنو كيوقع عليه؟ تنقطع التكاليف عنه، لا يبقى مكلفا. وصل إلى درجة اليقين، عبد ربه حتى أتاه اليقين. وصل إلى درجة لم يصل إليها رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غير واحد من الصحابة. اللي وصفهم المؤلف قال ذوي التقى والفضل. قال دابا هو ذوي التقى والفضل والإنابة والمجد والفرصة، شي واحد منهم وصل لهذه الدرجة الفناء؟ لا، لم يصل أحد. ماذا في ذلك؟ فيه باللازم، فيه باللازم ماشي تنقيص منهم، تنقيص من قدرهم، وفيه باللازم تفضيل هؤلاء عليهم. هاد الناس اللي وصلوا للحضرة وصلوا للفناء فيه تفضيل لهم عليهم. إذن فهم يقصدون بالحضرة هذا المعنى، حضرة الله وحضرة الرب اصطلاح وعبارة صوفية. نعم، لو قصد بها أحد معرفة الله تعالى كما لو خرجنا كلام المؤلف عليه لما كان في المعنى بأس، ولكن في اللفظ بأس. فهمت الكلام؟ لو أن المؤلف رحمه الله قصد بها معرفة الله لما كان بذلك بأس، حالة كون القلب مرتقيا بالعكوف إلى معرفة الله، إلى الحضرة التي هي العرفان، يعني إلى لأن فسرنا الحضرة بالعرفان، قلنا الإضافة بيانية. إذن شنا هي الحضرة؟ هي العرفان. شنا هي العرفان؟ معرفة الله. إذن حالة كون القلب، إذن المعنى، هذا المعنى صحيح؟ في المعنى إشكال؟ قول الفقيه لا إشكال. فين كاين الإشكال؟ في اللفظ. وإذا كان اللفظ موهما يوقع في الإشكال وجب تجنبه، وجب الابتعاد عنه. ما نعبروش بالعبارات ديال المبتدع ونقولوا لا احنا قصدنا بها السنه. العبارات التي توهم البدعه لا ينبغي التلفظ بها، ولذلك لا يصح. من العبارات الموهمه عباره التصوف، عباره الصوفيه ولا التصوف، هذا لفظ مجمل موهم. اذا اطلق ينصرف الذهن الى غلاة الصوفيه، ينصرف الذهن الى من يعتقد بهذه الاعتقادات ومن يعتقد بغيرها من الخرافات والخزعبلات، الانقطاع والفناء وغيرها من الخرافات، الحلول الاتحاد وغيرها من الأمور الخطيرة. فلما كان هذا اللفظ مجملا اللي هو لفظ تصوف لا يجوز التلفظ به. عندنا من ديروا بذلك هذه كيف فلسفة التصوف السني التصوف السلفي؟ لا تصوف في الإسلام، ما عندناش تصوف، عندنا هي السنة ولا البدعة. كاين تصوف، إذن لا تدخل في تلك الدوامات، لا تدخل في تلك الإشكالات. لا تصوف المقصود به الزهد، قل الزهد. إذا بغيتي الزهد قول الزهد، علاش تقول التصوف؟ قل الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة، انقطاع قلب العبد على الله تعالى وإقباله على الآخرة. واش داك الشيء في التصوف؟ لفظ مجمل. فلذلك مثل هذه الألفاظ الموهمة التي توهم الإشكال لا ينبغي التلفظ بها. ومن أقر، انتبهوا، من أقر بلفظ التصوف وقال لا إشكال فيه يلزمه الإقرار بالبدعة. عندك تقر به، لا قررتي به لازمك تقر بالبدعة. من أقر بلفظ التصوف وقال به لزيمته البدعة. شي واحد يقول لك لا، التصوف أنواع. كاين التصوف السني، التصوف السلفي. شنو هو التصوف السني أو السلفي؟ الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة، كتصوف الإمام الحسن البصري. الحسن البصري ما كانش متصوف، كان سلفيا. كتصوف الحسن البصري، أو تصوف الإمام الجنيد، ولا غيرهم من ممن كان معروفا بالتقوى وبالخشية. ولا لا، لا يعبر عن ذلك بالتصوف. لا عبرت بالتصوف لازمك أن تقول بمذهبي. علاش؟ لأن أهل البدع خصوصا في وقتنا خاص غير تتفق معهم في اللفظ. إلا وافقتي في اللفظ وما غيدخلوا المعنى اللي بغيتي، ما دمت تقر بالتصوف إذا صافي لازمك أن تقر بالتصوف كله. ولكن وجب قطع حسم هذه المادة، حسمها. لا تصوف في الإسلام، علاش تصوف؟ عندنا في الإسلام السنة والبدعة. التصوف لفظ مبهم يوهم ويدخل فيه، ولا لا يخلو مذهب صوفي وطريقة من طرق الصوفية من البدع والخرافات. كين كتعرفوا شي طريقة صوفية ما فيهاش البدع؟ أي طريقة من طرق الصوفية الموجودة حاليا ممن ينتمي وينتسب إلى التصوف لا بدع عندها أبدا، لا يوجد. لا تخلو طريقة من طرق التصوف من البدع، إلا أنها تتفاوت في مخالفاتها. كاين اللي عندها البدع إضافية وكاين اللي عندها بدع أصلية. وإلا فكل طرق المتصوفة كلهم لهم رأس، لهم رأس، ولذلك ينسبون إلى الرأس أو إلى ما يتعلق به. هذه طريقة كذا، وهذه تسمى بكذا، وهذه طريقة تسمى، وكل طريقة ترى نفسها أفضل من غيرها. أصحاب هذه الطريقة يرون هذه الطريقة أفضل من طريقة فلان. وإلا لو كان كيعتقد الطريقة الأخرى أحسن لغير الطريقة ولا لا. لك يقول لك الطريقة ديال القادرية أحسن من النقشبندية، والنقشبندية أحسن من التيجانية، التيجانية أحسن من، وهكذا. فكل يفضل طريقته على الآخر، وكل من هذه الطرق له رأس ولا لا. القادرية لها رأس، النقشبندية لها رأس، كل طريقة لها رأس. كل طريق ليس رأسه وسيده رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ضلال. علاش؟ مش معنى طريق ديالو الرأس الفلاني يعني أنه هو المتبع، يعني أن المريدين الأتباع لا يخالفون لي. أعطيني شي واحد صوفي ويخالف لي رئيسه أمرا، يخالف لي رئيسه إرشادا، كيقول لك لا أنت ما تعرف والو. خد تكون عالم من العلماء، أنت من علماء الظاهر تعرف والو. اللي قال هل لا تخالف له أمرا، كن بين يديه كالميت بين مغسله، كن بين يدي سيدك كالميت بين يدي مغسله. الميت بين يدي مغسله يتحرك، لا تعترض. ولو تشوف المنكرات بعينك، تشوف منكرات ظاهرة، إياك أن تعترض. لا اعترضت يسخط عليك الشيخ، وإذا سخط عليك الشيخ فتلك هي الخسارة الكبرى في الدنيا وفي الآخرة. كل طرق الصوفية كلها طرق مبتدعة لم تكن عادية رسولية، كلها لها رأس، كل منها يزعم أن الآخر. لاحظوا كل طريقة عندها ذكر معين، وكل طريقة يعتقدون أن ذكرهم أفضل من الذكر الآخر. هذيك يقول لك الذكر ديالنا أحسن من 60 ختمة من القرآن. إيه الذكر مرة واحدة أحسن من 60 ختمة من القرآن. القادري يقول لك لا، الذكر الأذكار ديال السيد ديالنا أحسن من الأذكار ديال الدين. وكل منهم يطعن في الآخر، بينهما ردود، بينهما طاعن وردود. بل وقع الأمر في بعض الأزمنة لما كثر وغلى التصوف إلى القتال بين بعضهم، والشاطح الرقص وكذا، زيد على ذلك. ده الشاهد، قطع المادة هو الواجب. لا تصوف في الدين، كاين شي تصوف؟ ما عندناش تصوف أبدا. لا بغيتي تقول قول الزهد، مش قول لا التصوف. ما الذي ألجأك لذلك؟ مالك أنت مضطر؟ شكون اللي قال لك قول التصوف وقصد به الزهد؟ قول الزهد من الأول. ما الذي اضطرك إلى الإقرار به؟ لا تقر بذلك. وما يدعون من أن ابن القيم كان صوفيا كذب على ابن القيم أبدا. ابن القيم ما كان صوفيا. ابن القيم شيخ الإسلام، واللي أكثر من حارب الصوفية، وأكثر من حارب البدع والخرافة. أبدا ما كان صوفيا. وإنما المنزلة التي ذكرها في كتابه إعلام موقعه هي منزلة الزهد، تكلم عليها بتفصيل وأفاد فيها، هو موافق لما قرره السلف. إذن قال رحمه الله مرتقيا لحضرتي، قلت هذا اللفظ إن قصد به ما ذكرنا فلا إشكال في المعنى، ولكن الإشكال في اللفظ، هذا الذي جرنا للكلام على الصوفية. وإذا كان اللفظ لفظ من الألفاظ، لفظ موهم للبدعة، لفظ مشكل يوهم البدعة، فيجب تجنبه والابتعاد عنه. ولذا البيت هذا أصلحته لمن يعني أراد أن يعرف الإصلاح، مع أنه يحفظ كما ذكره المؤلف رحمه الله، إلا أنني غيرت اللفظ الأخير فقط، مرتقيا في درج الإيمان، ما عكف القلب على القرآن مرتقيا في درج الإيمان، مرتقيا في درج الإيمان، ما عكف القلب على القرآن مرتقيا للقلب في درج، جمع درجة يعني في درجات الإيمان. تفضل. لحظة التصوف ما ظهرت؟ الشيخ الإسلام تيمية بن القيم لا كانت ظهرت قبلهما، هذا الشيخ الإسلام تكلم عليه. لا الأصل ديالها فيه طول، من الصوف من كذا، هذا موضوع يحتاج إلى طول. أنا لا أصلها مختلف في أصل اشتقاقها، ولكنها لم تكن على عهد الصحابة ولا على عهد التابعين، ظهرت بعدهم. كلام عليها بالتفصيل يحتاج إلى. إذا قلت ما عكف القلب على القرآن مرتقيا في درج الإيمان، حالة كون القلب مرتقيا في درجات الإيمان، لأن الإيمان على مراتب عند أهل السنة والجماعة، درجات يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولا شك أن القلب كلما عكف على التأمل في القرآن يرتقي ولا لا؟ يرتقي قلب العبد إيمانا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أولئك. هذا موضوع طويل. أول شيء قلنا باختصار، التصوف قلنا هذا اللفظ يوهم البدعة، أما لفظ السلف فلا يوهم البدعة أصلا، لأنه إذا قيل السلف ما المراد بهم؟ الصحابة والتابعون بإجماع أهل العلم، بإجماع المتقدمين، لا اختلفوا المتأخرين فالإجماع حجة عليهم لأنهم انعقد. السلف بالإجماع هم الصحابة والتابعون وتابعوهم، وهذه القرون الثلاثة قرون مفضلة بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصريح القرآن الكريم، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، السابقون الأولون إلى آخره، والنبي صلى الله عليه وسلم في صريح السنة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فمن قال السلفية أو السلفي فقد انتسب لهذه القرون، والنسبة لهذه القرون لا يهم البدعة أصلا، ولذلك حتى المبتدع أنفسهم لا. هذا هو الفرق بين منهج السلف ومنهج غيرهم، المبتدعة أنفسهم لا يبدعون منهج السلف، ولو عندهم منهج خر ما كيقولوش منهج السلف مبتدع أبدا، كيقولوا منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم، بمعنى إذا تبعتي منهج السلف راك سالم ماشي مشكل، ومنهج الخلف هذا أعلم وأحكم، بغيت تعرف العلال والحكم. فالشاهد أن منهج السلف اللي هو منهج الصحابة والتابعين والتابعين النسبة له لا تهم البدعة، ولذلك أهل البدع كيتنسبوا للسلف. شحال واحد في مؤلفتك يقول لك نحن نتبع السلف الصالح ولا لا؟ المبتدعة في كتبه مو سيتأثير عن المؤلف وعند غيره، كيقول من وجوب اتباع السلف الصالح، المبتدعة أنفسهم يتشرفون بالانتساب للسلف الصالح، لأنه لفظ لا يهم شيئا لا إشكال فيه. أما لفظ التصوف كيدخل فيه الحلاج ويدخل فيه ابن عربي ويدخل فيه غلاة الصوفية الذين كفرهم العلماء وكفروا بالإجماع، القائلين بالحلول والاتحاد والقائلين بالفلاح يدخلون في لفظ التصوف، حتى هما كيتسموا الباطنية كلهم الذين كفرهم العلماء كيدخلوا في كلمتي تسموا متصوفة غلاة الصوفية. فاللفظ لفظ التصوف مهم، ولفظ السلف لا يهم ذما وإنما هو مدحون، ولذلك الكل يتشرف بالانتساب له ويتمنى حتى دابا ولو كينازعوا كيقول لك سيدي السلفية الصوفية. في عصري شحال هذه كان الحرب، كان اللفظ محاربا قديما، كان الناس كيحاربوا اللفظ، الآن صارت ندوات وكذا في الإقرار باللفظ السلفية لا إشكال فيه، ولكن الإشكال في بعض المنتسبين إليه يلمزون من إذا فصاروا يقرون بلفظ السلفية. علاش؟ لأنه وصف شريف، وصف لا بدعة ولا محذورة فيه. هذا والله أعلى وأعلم وجل وحكم. زيد سي سرد. قال ثم على بقية الصحابة الأخير أقول التقى من قولهم وقام، يمكن واحد التصحيف عندكم، ثم على بقية الصحابة ذوي التقى، ذوي التقى عندكم ودي التقى ذوي التقى يعني أصحابي، ذوي هذا بجمع ذو الذي بمعنى جمع ذي الذي بمعنى صاحب. زين أقول التقى من قولهم وقاه فاتقى، حسبك لحضرتي العرفان. والوقاية الحفظ والمتقي من يقي نفسه أن يحفظها عما يضرها في الآخرة. وللتقوى مراتب، الأولى التوقي عن العذاب الأبدي وهي حاصلة بعدم الشرك بالله تعالى، والثانية التنزه عن كل مأثم فعلا أو تركا، والثالثة التنزه عما يشغل السر من الأكوان عن الحق جل جلاله. حسبوا، هذه في إشارة لدرجة الذكر الحضرة. إذن ثلاثة المراتب، مرتبة الثالثة هي أعلى المراتب. المرتبة الأولى هذه دي العامة الناس، التوقي عن العذاب الأبدي وهي حاصلة بعدم الشرك بالله تعالى، يعني ما تخلدش في النار، هذه تقوى ألا تكون موحد. الثانية التنزه عن كل مأثم فعلا وتركا، وهذا يقيك من دخول النار أصلا. إذا المرتبة الأولى تقيك من دخول النار والخلود، تقيك من الخلود في النار، لا تقيك من الدخول ابتداء، تقيك من الخلود، ما تخلدش لأنك موحد. والمرتبة الثانية تقيك من دخول النار ابتداء، يعني ابتداء ما تدخلش لأن التنزه عن كل مأثم فعلا. المرتبة الثالثة هذه درجة الفناء، درجات العلا في الجنة، التنزه عما يشغل القلب، السر القلب من الأكوان أي الموجودات، يعني أن تنزه قلبك عن كل ما يشغله فلا يرى في الوجود إلا الله. هذا هو معنى أن تنزه سرك وباطنك وقلبك عن كل ما يشغله من الأكوان، يعني من الأكوان جمع كون، الكون هو الموجود، عن كل الموجودات، وذلك هو الفناء، هو الفناء بمعنى لا ينشغل قلبك بشيء، قد تشوف لا أولاد لا أهل لا. ولذلك هؤلاء اللي كيوصلوا هذه الدرجة كيكون متفرغ، كيكون في شي كاف ولا في شي دار سد عليه لا يرى أحدا، بمعنى كيقول لك وصل لتلك الدرجة. ولذلك فيهم في طبقاتهم وكتبهم سيرهم هكذا، اللي كيوصل درجة الفناء كيدير كيتفرغ في شي كاف، إما كيمشي لشي كاف يعيش بوحده ولا دار كيسد عليه لا يخرج منها ولا يأكل لا خبزا ولا شيء. علاش؟ لأنه مشغول ما عنده ما يأكل لا خبز لا والو. حتى ممكن يوصل درجة ممكن ديك الساعة يتزود بشي حاجة قليلة ويكون الخبز غامل ولا كارم ولا هذا، وهذا مطلوب شرعا. هذا واش هذا الأمر؟ هذا تعبد لله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كيأكل من الطيبات، والله تعالى كيقول كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا راه ماشي شيء. إنما المقصود أن لا يشغل كذلك عن الله تعالى. أما أنك تأكل من طيبات ما رزقك الله تعالى وتتعبد ولا يكون ذلك شغلك الشاغل ولا مضيعا لوقتك ولا فيه زيادة على الحد، إذن هذا المقصود، التنزه عما يشغل السر من الأكوان عن الحق جل جلاله، يعني فلا ترى إلا الله. زيد، وهذا القسم مطلوب للمولى من عبيده بقوله، المولى هو الله تعالى، يعني الله تعالى طلبه من العباد في قوله اتقوا الله حق تقاته، لأنه تعالى لا يقبل على القلب المشترك. والفضل الزيادة المشترك، يعني القلب المشترك هو الذي لم يفرغ لله تعالى، اللي ما وصلش لدرجة الفناء كيتسمى مشترك، كتفكر خاصك تجيب مصروف الوليدات وخاصك تخدم، هذا قلب مشترك، يعني بغيتي تصلي شوية لله تعالى وشوية للدنيا، هذا قلب مشترك. الله تعالى ما لا يقبل إلا على قلب مشترك، بمعنى التقوى حق تقاتي، القلب ديالك ما يكونش أبدا فيه شائبة شيء غير الله تعالى، كل مليء بالله، لا ترى إلا الله، سرك مشغول بالله. زين، والفضل الزيادة في الخير، والإنابة الرجوع إليه سبحانه وتعالى، والمجد الكرم، والفرصة من قولهم فرست الرجل وأفرسته إذا أعطيته فهي بمعنى العطية. يعني شوف، فرست الرجل ماشي هي فرست الرجل إيش معنى؟ أعطيته يا أعطيته العطية، ماشي فرسته. زيد زيد، والبراعة من برع الرجل بالفتح والضم، بالبراعة بالفتح والضم، هو ذكر لغتين وأنا قلت لكم فيه ثلاث لغات من باب الفائدة. الشارح طلع على لغتين وغيره ذكر فيه ثلاث لغات، يرحمك الله، يرحمك الله. بالفتح والضم براعة إذا فاق أصحابه في العلم وغيره، والحزم ضبط الأمر بالإتقان وحسن التدبير. بالإتقان، هذا تصحيف، بالإتقان، والحزم ضبط الأمر بالإتقان وحسن التدبير، رحمك الله. والنجدة الإعانة بسرعة، وتطلق على الشجاعة، فعطف ما بعدها على هذا عطف عطف مرادف ومغاير. عطف عطف مرادف ومغاير على الأول. لا، عطف مرادف انتهى ومغاير على الأول. ومغاير على الأول، لأنه فسر لك النجد بمعنيين. نعم. قال لك النجد أولا الإعانة بسرعة، هذا معنى، والثاني وتطلق على الشجاعة. قال لك فعلى هذا، شنو على هذا؟ على المعنى الثاني. فعطف ما بعده عليه من باب عطف اللفظ على مرادفه. قال ومغاير على الأول، وعلى المعنى الأول عطف الشيء على مغايره. سأل الكلام مفهوم هيك؟ نعم. زيد ومغاير على الأول. والشجاعة شدة القلب عند البأس، والعكوف الإقامة، والقرآن يطلق على الصفة القديمة. هذه معروفة، هذه نبهنا عليه، يطلق على الصفة القديمة عند الأشاعرة ليس عند أهل السنة. القرآن عندنا هو كلام الله تعالى، ألفاظه ومعانيه. هذا القرآن الذي نقرأه من أوله إلى آخره، هذا هو القرآن، ألفاظه ومعانيه، يقرأ باللسان ويرى بالأبصار ويسمع بالأذان، هذا هو القرآن. الأشاعرة سبقنا فيما مضى، قلنا الأشاعرة يقولون القرآن لفظ مشترك يطلق على أمرين، يطلق على النظم المعجز يعني على الألفاظ دالة على المعنى، ويطلق على الصفة القديمة. ولكن حتى الصفة القديمة ماشي المعنى يطلق أن القرآن هو الصفة القديمة، للمراد معنى الصفة القديمة، بمعنى القرآن يطلق على المعاني القائمة بذات الله ويطلق على النظم. إذن عندهم القرآن لفظ مشترك يطلق على المعاني القائمة بذات الله تعالى، على الكلام النفسي اللي كيسميهما كلام نفسي. القرآن يطلق على الكلام النفسي اللي هو المعنى القائم بذات الله. إذن المعنى النفسي، الكلام النفسي، شيء متلفظ به؟ لا. ويطلق القرآن لإطلاق الثاني على النظم المعجز اللي هو الألفاظ. علاش كيقولوا يطلق إطلاقين؟ لأنهم لاحظوا، هم كيقولوا كلام الله تعالى، الكلام الله تعالى نفسي ولا يوجد لفظي، كلام الله تعالى إنما هو كلام نفسي. كنقول له ما هو القرآن كلام لفظي؟ كيقول لك لا، القرآن يطلق بالاشتراك عليه، ما غيبش يخرجوا من الإشكال الذي وقعوا فيه. ولذلك في الأصول، الأصوليون جلهم لهم أشاعرة، في جميع تعاريف الأمر وتعريف الحكم وتعريف، يعرفون الأمر باعتباره نفسي، الأمر النفسي والأمر اللفظي. علاش؟ الخروج، لأنه توجد الأوامر في القرآن، والقرآن من اللي كيبغوا يعرفوه كيقولوا هو اللفظ في القرآن، هو اللفظ المعجز أو اللفظ المنزل على محمد. إذا إيش كيقول لك باش يخرج من إيش؟ كيقول لك لا، القرآن لفظ مشترك، الأصل عندنا الكلام، كلام الله تعالى معنى قائم بذاته ليس لفظيا. إلا القرآن، هذا القرآن اللي هو نوع من الكلام يطلق عليهما معا، فممكن يتراد بالقرآن معنى النفسي وقد يراد. إذن الشاهد قال لك القرآن لفظ مشترك. هنايا في البيت ما الذي قصد الناظم؟ قصد الصفة القديمة اللي هو المعنى القائم بالنفس، أو قصد المؤلف رحمه الله النظم المعجز؟ قصد المعنى الثاني، لأن قوله ما عكف القلب على معاني القرآن مرتلا وقارئا ومتأملا فيها، واش العبد غادي يتأمل في المعنى القائم بذات الله في الصفة القديمة؟ لا، غادي يتأمل في النظم المعجز. إذن فقالوا، بغى يقول لك الشارح، القرآن يطلق على الصفة القديمة، وهنا الناظم أراد المعنى الآخر اللي هو النظم المعجز. مفهوم كلام؟ هذا يعلم من العقائد، واضح. زيد والقرآن يطلق على الصفة القديمة وليس مرادا هنا، وعلى النظم المعجز الدال على متعلق الصفة القديمة لا عليها نفسها على التحقيق. حسبك. إذا لاحظ هذا الكلام، هذا يلزم منه أن القرآن مخلوق، يلزم منه أن ألفاظ القرآن الكريم مخلوق. شنو قال؟ وعلى النظم المعجز الدال على متعلق الصفة القديمة، لأن قلنا الدال على الصفة القديمة ده باب التجوز، على متعلق الصفة القديمة. شنو المتعلقات دي الصفة القديمة؟ لا، الأمر والنهي والعموم والخصوص، متعلقات. بمعنى كنقولوا كلام الله معنى قائم بنفسه، وهذا المعنى القائم بنفس له متعلقات، قد يكون هذا المعنى القائم بنفس الله تعالى قد يكون أمرا، وقد يكون نهيا، وقد يكون عاما، وقد يكون خاصا. ألفاظ القرآن الكريم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أوفوا بالعقود، هذه الألفاظ علاش دالة؟ دالة على المعنى القائم أو دالة على هذه المتعلقات اللي هي الأمر النهي؟ دالة على المتعلق. بمعنى لفظ أقيموا دال على الأمر بإقامة الصلاة اللي هو معنى قائم بذات الله تعالى. فلذلك فهمتوا الكلام هذا؟ فلذا قال وعلى النظم المعجز الدال على متعلق الصفة القديمة. لاحظ، إذن هل النظم المعجز دال على الصفة القديمة نفسها أو دال على متعلق الصفة القديمة؟ متعلق. دل على متعلقها، لأن الصفة القديمة أنواع، قد تكون أمرا وقد تكون نهيا وقد شو وضع كلام. لهذا هم يقولون من المسائل المعروفة عندهم إيش كيقولوا؟ كيقولوا كلام الله شيء واحد، كلام الله معنى قائم بنفسه وهو شيء واحد، ولكن يتغير ويختلف باعتبار المتعلقات. فإن عبر عنه بالأمر سمي أمرا، وإن عبر عنه بالنهي سمي نهيا، وإلا هو شيء واحد غير عبارة اللي كتختلف. مش واضح؟ إلا عبرنا بالأمر كيتسمى أمر، عبرنا بالنهي كيتسمى نهي، وهكذا. هذا معروف علماء. إذن قال على النظم المعجز الدال على متعلق الصفة القديمة. ما هي الصفة القديمة؟ هي المعنى القائم بذات الله. ما هو متعلقها؟ الأمر والنهي وغير ذلك. إذن فهذه الألفاظ أقيموا دالة على مدى، على الصفة وعلى متعلقها، على متعلق. قال لا عليها نفسها. إذن ألفاظ القرآن الكريم دل على الصفة القديمة وعلى متعلقها، على الصفة لا على متعلقها، لا عليها نفسها، لا على الصفة القديمة. فهم كلام؟ لا عليها نفسها على التحقيق خلافا لظاهر عبارات جمهور المتكلمين. وهذا تقدم لنا فيما مضى، جمهور المتكلفين ظاهر راه الكلام ديالهم على حد في مضاف، بغي يقول لك الشارح ظاهر عبارتهم أن القرآن، أن النظم المعجز يطلق على الصفة القديمة. قال لك لا، عندك توهم أنهم كيقصدوا هذا الشيء، راه كيقصدوا متعلق الصفة القديمة خلافا لما يتوهم من ظاهر عبارتهم. قال لك هذا غير الظاهر. علاش؟ لأنهم يقولون هذه الألفاظ التي في القرآن دالة على كلام الله النفسي. يا كسيد كيقولوا ألفاظ القرآن الكريم دالة، عبارات وألفاظ دالة على القرآن، على المعنى النفسي، على الصفة القديمة. هادشي اللي في ظاهر عبارات الأصوليين، هذا هو المراد، ظاهر عبارات المتكلمين والأصوليين هكذا. قال لك لا، راه ما كيقصدوش هادشي، أو هذا هو الظاهر، كيقصدوا أن هاد الألفاظ وهاد العبارات دالة على متعلق الصفة القديمة اللي هو الأمر والنهي وهذه الأنواع. فهم؟ لذلك قال على التحقيق، يعني هذا اللي جاب لك المؤلف والتحقيق في المسألة، خلافا لظاهر عبارات جمهور المتكلمين. قال وهو المراد هنا، شنو هو وهو المراد هنا؟ هذا المعنى الثاني، المعنى الثاني اللي هو وعلى النظم المعجز. قال وهو أي النظم المعجز هو المراد هنا عند المتكلم. علاش؟ لاحظوا معايا، علاش قال لك وهو المراد هنا؟ هذا تناقض في عقيدتي. علاش قال هذا اللفظ مشترك والمراد هنا اللفظ؟ علاش؟ لأن الناظم قال ما عكف القلب والإنسان المسلم يعكف على الألفاظ ولا على الصفة القديمة؟ الألفاظ، على الألفاظ. إذن فقال لك الله هنا المؤلف قصد المعنى الثاني اللي هو النظم المعجز، مقصد الصفة القديمة، لأن الصفة، وهذا القرآن هو كلام الله، هو معنى. ولذلك عرف عن السلف قديما كانوا يقولون يقرأ باللسان ويسمع بالآذان ويتلى وينظر إليه بالأبصار. واضح؟ في السلم قال فالصوت والألحان صوت القاري، لكن ما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيل. كلا ولا أصدق منه قيل. لاحظ، حال يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالأذان، كذا بالأبصر إليه ينظر وبالأياد خطه يسطر. يحفظ بالقلب وباللسان يتلى، يحفظ بالقلب وباللسان يتلى، كذا يسمع بالأذان، كما يسمع بالأذان كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأياد خطه يسطر. يعني هذا الذي يكتب بالأياد ويحفظ بالقلب ويتلى باللسان وينظر إليه بالأبصار ويسمع بالأذان هو عين كلام الله تعالى. واضح؟ فالصوت والألحان صوت القاري، لكن ما المتلو قول الباري، يعني ذلك المقروء الذي يسمع بالأذان هو كلام الله، هو عين كلام الله. إذن فأهل السنة يقولون لفظ القرآن ليس لفظا مشتركا. شنو هو القرآن؟ هو كلام الله لفظه ومعانيه، لا اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ. مفهوم عقيدة السنة؟ القرآن كلام الله، ألفاظه ومعانيه، لا اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون. إحنا عندنا تلازم بينهما، ما يمكنش كاين شيء ألفاظ بلا معاني. واش ممكن ألفاظ لا معاني لها؟ كاين الألفاظ اللي ما عندهاش معاني، اللي هي الألفاظ المهملة أو اللغو، اللغو ولا الألفاظ المهملة غير المستعملة، دايز لفظ ما عنده معنى. أو اللغو اللي هو حشو في الكلام، وكلام الله منزه عن ذلك، عن الإهمال وعن اللغو. إذن كلام الله ألفاظه ومعانيه، هذا هو القرآن. زيد. وهو المراد هنا وبين على والقرآن مضاف وهو معاني، ومعنى الإقامة على المعاني الإقامة على التأمل فيها، فإن ذلك هو العروة الوثقى في الوصول إلى حالة يقف دون أولها سليم العقول. شوف أزيدي الشيء باش ما تفهماش أنت وتبقى ديما تآمن بها وما تفهماش، يقف دون أولها سليم العقول، يعني الناس أهل العقول الذين عقولهم صحيحة سليمة، ما لهم أسيدي، يقفون دون أول هذه المرتبة، فكيف بآخرها؟ غي أول المرتبة ويقفون دونها، ما كيوصلوش لها، سليم العقول لا يصلون إلى أول هذه المرتبة، فكيف بآخرها؟ لذلك المحشي قال لك فآخرها أولى، إذا كان دون أولها العقول فآخرها أولى، باب أولى، غي أولها وما كيوصلوش ليه، إذا الآخر هذه المراتب من باب أولى. فهمتوا كلا باش يقول؟ يعني أن العبد إذا فرغ قلبه لتدبر معاني القرآن والتأمل فيها، فإن ذلك هو العروة الوثقى في الوصول إلى حالة. شنو هي الحالة؟ حالة الفناء. هذه الحالة اللي هي حالة الفناء، اش قال لك المؤلف؟ يقف دون أولها سليم العقول. سليم العقول يقفون يتوقفون قبال من أول ديال هذه المرتبة، فكيف بآخرها؟ مفهوم؟ زيد. وهو ما أشار إليه بقوله مرتقيا. أنا عشان أقول لكم هذا، لأن هذا هو السبب في إيمانهم بذلك، وما رأوا وصلوش لهذا الشيء، ولكن كي يأمنوا به، كي يتهموا نفوسهم ساكن، هذا رأى فيه اتهام للنفس، كي يتهموا نفوسهم بالقصور، كي يقولوا إحنا رأى ضعاف ما وصلناش لديك المرتقى، هي كينا إحنا ما وصلناش لها، شو اللي خلاهم يقولوا كينا؟ آمنوا بها، صدقوا هذه الأمور، فقالوا هي كينا إحنا ما لم نصل إليها. شو هذا الكلام؟ زين. وليس مقصوده بما عكف التقييد، بل المقصود هنا التأبيد. مش المقصود بما عكف القلب على القرآن، لأننا قلنا العكف اللزوم، إذن فالمراد تأبيد الصلاة عليهم إلى أن تقوم الساعة. هذا والله أعلم. سبحانه وتعالى.